صح؟ فالقرء انه افضل القهر ده لما كان مؤمن ووضع السيف على رقبته وقيل له قل كلمة الكفر يجوز له ولا يجوز الا ما تكره قلبه مطمئن بالإيمان. لكن اللي يقول لك لا لن اقول كلمة الكفر وان قطعتم رقبتي ده مجاهد كبير قوي ده راجل من الراسخين في العلم مش كده ولا لا؟ يبقى هذا ان قال لا اصلي ركعة لله حتى ولو قتلتموني واقتلين ولا اصلي لفضح بيه ما استأذأ وزندق ويريد ان يكون علما وشهيدا في الكفر عشان يبقى شهيد زي كارل ماركس والناس دي مش كده ولا لا؟ هذا هو المطلوب. بهذا نكون قد انهينا الكلام من كتاب الصلاة وهو بحث نفيس جدا ينبغي للذي يقرأ كتب الإيمان أن يقف على هذا الأمر. أما اليوم بمشيئة الله تعالى وإحنا هنبدأ بقى بإذن الله تبارك وتعالى التوسع في كتاب الإيمان فلابد وأن نقف على أدلة المخالفين يعني عايزين نقف يعني كانت في النهاية أنا أحاول أقرأ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ولكن الكتاب فيه يعني أشياء كثيرة جدا الشيخ بيتوسع كعادته ونحن نريد بإذن الله تبارك وتعالى أن ننهي هذا الكتاب العظيم كتاب شرح العقيدة الصحوية فلحنا هنكتفي بما جاء في الكتاب الصحوية ولحنا نتوسع في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وإنما هي خطة وسط بإذن الله تبارك وتعالى سنقف على الأمر بتوسع وبدون إن احنا ندخل في شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا ياخد مننا إيه سنوات الله أعلم فيها وعبارة ابن تيمية كما تعلمون شديدة وفي هناك بعض التوسعات التي يتوسع فيها شيخ الإسلام رحمه الله. إحنا هنا معانا كتاب عظيم رسالة دكتوراه للدكتور محمد عبد الرحمن الكميس بيتكلم فيها عن أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله بيتكلم عن أدلة الإمام أبي حنيفة وأدلة الأحناف في إخراج العمل من مسمى الإمام هنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الكلام ملخص من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني إحنا ما خرجناش عن ابن تيمية هو الدكتور الخميس حفظه الله هذا الكلام حتى في الهوامش لما تقرأوا هذا الكلام تجدونه إيه بيعرض لك المجلد السابع وبعض المجلدات الأخرى كالأصفهانية وغيرها لشيخ الإسلام فالكلام ده يخرج عن ابن تيمية رحمه الله لكن مختصر لكن لو رجعنا لقراءتي في كتاب الفتاوى سنجد ايه يعني الامر سيكون بنا جدا فالامر هنا مرتب ومنظم لانه رساله دكتوراه هي رساله نفيسه يعني ان قمتم بقراءتها ستستفيدون الرساله كلها لو قمتم بقراءتها ستستفيدون لا شك ان شاء الله. فبيقول ايه نبدا والفصل كله اسمه الفصل الاول صفحه 353 بيقول مسمى الإيمان عند الإمام أبي حنيفة وهل يدخل فيه العمل لأن إذا أخطر الشيء عندنا في المخالفة لأهل السنة والجماعة باب الإيمان أخطر شيء مخالفة الأحناف اللي هي مرجئة الفقهاء لأن الكرامية لا تعلم والجهمية لا تعلم مش كده ولا لا؟ هذه الطوائف التي طلت ضلالا مبينا في هذا الناس لا تعلم لكن الخطورة دائما والخلاف دائما معلم مع الأحناف مع مرجئة الفقهاء وهو ده اللي يقع فيه كثير من الناس يعني احنا ما عندناش حد بيقول ان الإيمان هو النطق باللسان فقط هذا كلام الكرمية لانه كلام خطير سيدخل المنافقين في الإيمان مش كده؟ هذا كلام خطير لكن الإيمان الموجود في الكتاب والسنة يستحيل ان يكون النطق باللسان فقط ويستحيل ان يكون المعرفة كما يقول الكهف ويستحيل ان يكون التصديق بلده كما يقول الاشاعره وكما سياتي نزاهه كذلك لكن الخطوره في مذهب مرجئه الفقهاء واخدين بالكم وده كان للاسف قال به امام الطحاوي فمن هنا كانت الشبهه ايه؟ طويله واخدين بالكم استدلالكم به الكتاب والسنه والامام ابو حنيفه امام عالم من الائمه المتبوعين فالامر فيه شبهات وفيه مشاكل ينبغي لطالب العلم ان يقف عليها باذن الله تعالى واخدين بالكم ولا لا؟ فنبدا بهذا الكتاب الطيب يقول الفصل الاول مسمى الايمان عند الامام ابي حنيفه وهل يدخل فيه العمل. الايمان في اللغه ماده امنه معناها في اللغه وثقه واطمئنه، والامانه الوثوق. خدوا بالك، ولذلك احنا عرفنا ان الايمان بيتعدى بنفسه بدون حرف جر وسيط، فيكون معناه التامين اي اعطاء امان، كما قال الله تبارك وتعالى الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. امنهم يبقى امنهم من التامين ضد الخوف، فجاءت المركب من الامان والتامين ضد الخوف. ولذلك قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فهذا الامن جاء هنا معدى لنفسه، فنظر فقول به واخدين بالكم ولا، وامنهم من خوف. يبقى تعدى المفعول به بدون ايه؟ بدون حرف جر، بدون وسيط، مش كده ولا لا؟ طيب قال ابو زيد ما امنت ان اجد صاحبه اي ما وثقت، وهذا في كتب اللغه. اما معنى الايمان الامر، الايمان مشتق منه الايمان، فهو التصديق مع الانقياد، ليس تصديقا مجردا وانما التصديق مع الانقياد، وهو تاره يتعدى بالذات وتاره باللام. فمن الاول يقال امن به قوم وكذب به قوم، يبقى متعدى بالذات، كما في قول يؤمنون بالغيب. وسياتيك الان ان التعدي بالذات تعبئه الفعل بالذات هذا حينما يكون المقصود الايه؟ التصديق بالايه؟ بالمخبر به، وليس الانقياد للمخبر الذي اخبرك. الانقياد الذي اخبرك يتعدى فعل الايه؟ بحرف اللام، ما انت بمؤمن لنا. فامن له لوط، واخدين بالكم؟ امنتم له، وجاء في آية أخرى آمنتم به قبل أن آذن لكم. يبقى آمنت به يبقى التصديق بالإيه؟ مع الانقياد للمخبر به، بالمخبر به اللي هو الشيء الذي موضوع الخبر. لكن لما يعديه بحرف اللام يبقى المقصود إيه؟ الانقياد للمخبر الذي أخبر. واضح يا إخوانا؟ فقال اما مع الايمان فهو التصديق مع الانقياد، وهو تاره يتعدى بالباء وتاره باللام. انا عارف ان الكلام ده قلته قبل كده بس زياده التوكيد، احنا عاوزين الامر باذن الله تبارك وتعالى، وعاوزين تبقوا تكتبوا كده مذكرات كده خفيفه كده تبقى لكم عاوز ترحيب. يبقى كتاب الايمان بالنسبه للقضيه مش شرح كتب متعدده، مش هو ده الهدف. احنا ممكن نقرا كتب كثيره في الايمان ولكن لا نستطيع ان نجمع بحيث يكون عندنا مذهب اهل السنه والجماعه واضحا لاحقنا معهم، لكن يبقى واضح كده ومعروف والمخالفين خالفوا ليه وخالفوا في ايه، ما هو اللي خالف خالف تبعا لاصول، اللي خالف خالف تبعا لايه؟ لاصول. ايه هي الاصول التي خالف ابو السمريان؟ مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وهو تارة يتعدى بالباء وتارة باللام. فمن الأول يعني التعدي بالباء يقال آمن به قوم وكذب به قوم، ومنه قوله تعالى يؤمنون بالغيب أي يصدقون بأخبار الله عن الجنة والنار. ومن الثاني اللي هو التعدي بالإيه؟ باللام، قوله تعالى حكاية عن اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن لي لمن تبع دينك، اي لا تقره ولا تصدقه الا لمن تبع لنا. ومن قوله تعالى وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا. والفرق بينهما بين التعديه بالباء واللام ان المتعدي بالباء هو تصديق المخبر به اللي هو موضوع الخبر، والمتعدي باللام هو تصديق المخبر. قال الحليمي فمن في كتابه المنهاج في شعب الايمان، فمن الناس من قال آمنت به وآمنت له لغتان يعبر بهما عن معنى واحد، هذا خطأ. والصحيح ما قالت هذا وهو قولهم آمنت به، يعني بعض أهل العلم باللغة قالوا آمنت به كآمنت له لغتان عند العرب، هذا خطأ. والصواب أن آمنت به

يدل الإيمان بتركه عند طائفة من أهل العلم اللي هم ذكر اسمهم هو في الهامش. قال الأراضي هذه الأراضي طبيعي عمل مطلقا فهذا لا يتأتى ولا يكون أبدا لأنه هناك أعمال إن خرج القلب منها لا يطلع التصديق وذكر أنواع من الأراضي. وإن أراد عمل دون عمل فمعلوم كلام صح أنه لا يستتر عنه أصل الإيمان بتضييع أي عمل، وليس من شرط وجود الإيمان ألا يرتكب معصية، مش من شرط الإيمان أن الإنسان لا يرتكبش معصية بل ممكن يرتكب كبائر ولا يتوب منها، ومع ذلك الإيمان لم يخرج كله من القلب، ولكن ضعف الإيمان بقدر ما ارتكب من كبائر، ونقص الإيمان بقدر ما إيه؟ ما ارتكب من كبائر، ونقص الإيمان بقدر ما ترك من أعمال وفضائل. ولكن أن يذهب الإيمان كله من قلبه بارتكاب كبيرة أو بترك فريضة هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، خلق تركه من إيه؟ للصلاة عند طائفة من أهل العلم. يقول أن المسلم لا يتصور منه أن يترك العمل مطلقا، بل لا بد أن يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة فعلا. هل أنت تتصور فعلا؟ أنا لا أتصور إن في إنسان مسلم، والشيخ الألماني نفسه على هذا الكلام مسلم، ده حتى الكافر أنت لا تتصور كافرا عاش حياته كلها لا يعمل خيرا قط، صح ولا غلط؟ وذاك ما هنيجي نتكلم في حديث لا يعمل خيرا قط، أنا فهمه على ظاهري بإذن الله تعالى إحنا ممن يعني يحاولون أن يؤولوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزاليات منقوطة، ولكن إحنا بنتكلم عن إن إنسان لا يعمل عمل على الإطلاق خالص، ما عملش أي حاجة خالص، هذا أمر غريب جدا. فإذا إنسان جاء تصديق في قلبه وأعمال القلوب التي هي وجد بها أصل الإيمان كالمحبة والانقياد والإخلاص وما شكل ذلك، وأقر بلسانه ثم يمكث 60 سنة مثلا أو 70 سنة أو 40 أو 50 لا يعمل أي خير على الإطلاق، ما اغتسلش مرة من جنابة، خدوا بالكم من هذا الكلام، هل ما اغتسلش مرة من جنابة؟ هل ما قالش لأمه كلمة طيبة؟ ما قالش لأمه يعني ما برش والدته؟ ما وقفش رحمه؟ ما أداش مش هقول زكاة؟ ما عملش طبق؟ ما عملش خير على الإطلاق؟ ما أحسنش حاجة من الناس؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الكلام اللي بيقولوه في قضيه جنس العمل، وكما تعرض له بالتفصيل بمشيئه الله تعالى، وكما بقينا بنشرح كلام الايه؟ الدكتور في رضي عن الامام ابي حنيفه رحمه الله. يقول ان المسلم لا يتصور منه ان يترك العمل مطلقا، بل لابد ان يعمل شيئا من الاعمال الظاهره كالاحسان والصدق والبر وصله الارحام. فاذا قلنا ان شخصا لا يعمل مطلقا اي عمل كان اي عمل كان فهذا ليس بمصدق تصديقا يدخله في عذاب المؤمنين او في عذاب المؤمنين، بل يكون في الحقيقة من المكذبين، كما قال تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. ولذلك انا قريت جنس العمل دي يعني كنت خط فيها اشواطا مع بعض الذين يتكلمون في هذا الامر، فناقشت بعض الإخوة الذين يكفرون ذلك جنس العمل. قلت له أنت تكفر ذلك الصلاة؟ لأننا نعرف أن كل الذين يتبنون تكفير ذلك جنس العمل لابد وأن يكون إيه؟ يكفر ذلك الصلاة. لا أعلم أحدا إلا ويكفر ذلك الصلاة. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم الإمام ابن باز، ومنهم ابن العثيمين الإمام ابن العثيمين رحمه الله، ومنهم الشيخ الإمام الفوزان حفظه الله. كل هؤلاء علماء السعودية الذين يكفرون ذلك جنس العمل، هؤلاء يكفرون ذلك الصلاة. ولذلك لو جيت تسأله وتقول له لو الإنسان أتى بكل الأعمال ولم يأتي بالصلاة يقول لك كافر، تقول له لو ترك كل الأعمال وأتى بالصلاة يقول لك مؤمن، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول له لا تقول لك لا تقول بترك جنس العمل، طب ماشي ما هو جنس العمل اللي عندك؟ مش هيخرج بجزئية الصلاة بالنسبة للجواز الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الشيخ الفوزان سألته وقلت له يا فضيلة الشيخ لو الإنسان دلوقتي أتى بجميع الأعمال بيصوم كل شهر رمضان وبيصوم 2 وخميس كمان وبيحج كل سنة وبيعتمر ماشي، وهذا الإنسان بيأدي زكاته وكمان بيدفع فلوس خير كتير وبرد والديه وبيحكوا لي طنش يقول لك كافر كفر اكبر مخرج من المله وكل هذه الاعمال لا تنفعه. تيجي تقول له طيب لو كذبت يصلي مره غير مره وما بيعملش خير ابدا يقول لك ما كفروش هو مسلم صح. يبقى معنى ذلك ان قضيه جنس العمل دي عند هؤلاء في الاخر بتتحصل في ايه؟ في الصلاه. ولذلك لو جيت قلت له الاعمال شرط صحه ولا شرط كمال مع ان انا ضد هذه المصطلحات يرد عليك ويقول لك ايه؟ منها ما هو شرط صحه ومنها ما هو شرط كمال. تقول له ايه هو شرط ايه العمل اللي شرط صحه في في في يقول لك الصلاه. فاللي بيناقشك ويقول لك ان ترك الصلاه لا يكفر ترك الصلاه لا يكفر ترك الصلاه. تقول له طب انت بتقول لك لكن يكفر لو ترك جنس العمل. تقول له طب تعالى وزي ما اللي بتيجي تناقشه يقعد يقرب منك ويجيب باجابات عجيبه جدا جدا. المهم في الاخر مسكته بعد 5 ساعات مناقشه وصلنا في الاخر للنقطه الاساسيه. اقول له طب لو على سبيل المثال يعني لو اتى بايه؟ يقول لي ما اقولش جنس العمل. طب ايه هو جنس العمل؟ يختلف اختلاف الاشخاص. قلت له اجد اخوك عادل في قاهره مصر او المعز انت واخد بالك في القرن 15 الهجري اللي انت تعرف انا قصرت كتابي لو وصلت الجزء كذا وعملت كذا يعني اعرف في الدين جزء ما مش كده ولا لا؟ اعرف شيئا في هذا الدين العظيم. ابعد يجي علي في لف والجوز. في الاخر قال لي ان ياتي بالايمان الواجب. قلت له تعرف الايمان الواجب اللي هو ايه؟ الايمان الواجب اللي هو الايمان الايه؟ الثاني اللي هو المطلق. قال لي اعرف عارف فان اكثر عن الايمان الواجب يحرم. قلت له بس هذا مذهب الخوارج. طب انت كده وصلت معاه ما بيقولش كل الذين يقولون بتكفير ثاني جنس العمل على نفس هذه النوعيه ولكن جئت اناقش بعض اخواننا قريبا جدا وبنتناقش هو ممن يبلغون الذي يقول بعدم تكفير ثاني جنس العمل. فلما بتكلم معاه خد بالك قلت له طب اسالك سؤال برضه في البدايه قال لي لا مش عاوزين يقول ايه هو العمل انت تكفر تارك الصلاه. قال لي لا. قلت له طب كويس لو اتى الانسان اغتسل مره في حياته اغتسال شرعي ده واجب اتى بعمل فرض ولا لا؟ هل قال لي لا لا يا اخي اتى بجنس العمل؟ قلت له الحمد لله لو كانت المساله بهذه المثابه يبقى الخلاف ايه؟ ضيق جدا جدا جدا. ما احنا عاوزين نضيق الخلافات بنهايه السنه مش الهدف ان احنا نوسع وانا ببدعك وانت تبدعني وانا اطلق عليك قنبله وانت تطلق عليا ما ينفعش. فلما وجدت الهدف قلت له على لو اغتسل مره في حياتي مره واحده قلت له ده الخلاف ايه؟ هي لان الخطوره ان هناك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هناك من يريدون ان يكفروا الناس فيمططون هذه المطيه اللي هي قضية جنس العمل. وهو عند ان قضية جنس العمل اصلا اللي جلاها في هذا العصر واخترعها لنا محمد قطب في كتاب الايه؟ ظاهرة الارجاء اللي اشرف عليها بالنسبة للسفر واخدين بالكم. فكان المقصود اتهام الالباني بالارجاء هي دي القضية واتهموا الالباني صراحة بالارجاء ومش الالباني لوحده ده اوقعوا الشافعي بالارجاء اضع عندهم ابو حنيفة مرجئ والشافعي مرجئ بل كل من لا يقول بتكفير تارك الصلاه اربع عند قبر محمد قد ايه؟ مرجئه. هذا الكلام موجود في ظاهره الارجاء. معنى ذلك ان الامر خطير لان جماهير الامه التي تقول بعدم تكفير تارك الصلاه وقعت في الايه؟ في الارجاء ما بقتش الامه سنيه. هذا امر خطير جدا جدا بل انه قد ان الذي يقول بعدم تكفير تارك الزكاه وقع في الارجاء كمان. ولذلك الشيخ الألباني قال رحمه الله هذه خارجية ايه؟ أصلية خارجية أصلية بلها. لكن لو كانت قضية جنس العمل هنقدر ان احنا نفهمها بهذا الأسلوب وتيجي المسألة انه وقت بعمل ولا لا دي المسألة فاهمة لأن في الآخر التكفير بترك جنس العمل هذا أمر ليس في يعني في مكنة أحد من العلماء يعني هذا أمر متروك لله لانك لا تستطيع احد ان تكفره لانه ترك جنس العمل. طب كيف؟ ده انت ما تقدرش تحصي اعمالك انت تيجي على انكار هذا الانسان تحقق لدي ده لا ولا المخابرات الامريكيه ولا كل المخابرات اللي في العالم